انظروا يا اخوان الى الامثله. For example, this is my key. هذا مفتاحي. تبغى تقول هذا المفتاح لي خاصتي اي ملكي، تقول this key is mine، او تقول this is mine او هذا لي. تذكر بامكانك you can mention that noun or without this noun. سواء بامكانك انك تذكر الاسم او بدون ما تذكره، فقط اذا كان هذه الاسماء الاشارة تجزئك عن انك تأشر على الشيء بدون ذكر اسمه مرة اخرى. مثل ما قلنا this is my key، هذا مفتاحي. تبغى تقول هذا لي، تقول this is mine او this key is mine. نفس الكلام مع ال his وال her وال there وال الى اخر ال our. بدال تقول this is our house، تقول this house is ours، او تقول this is ours. هذا لنا، هذا يعني تابع لنا وحقنا.